ملخص كتاب أنا وطفلي والطبيب من أخطر.com لمؤلفه الدكتور إبراهيم شكري. نولد كلنا أطفالاً ونمر بنفس المراحل العمرية، وتعاني أغلب الأمهات الجهل بكل أمور التربية خاصة في طفلها الأول، فيحاول الكاتب هنا تكوين مرجع شامل للأم المصرية والعربية في كل الأمور المتعلقة بالعناية بالطفل وتنشئته وتربيته السليمة وكيفية التصرف في أثناء حالاته المرضية. أولاً، الأسبوع الأول من العمر. للأطفال حديثي الولادة عدة صفات شكلية مميزة، وقد تظهر عليهم أعراض معينة تقلق الأم، إلا أنها سرعان ما تزول خلال الأسابيع الأولى من العمر. فمعظم هذه الأعراض الفيزيولوجية طبيعية نتيجة عدم اكتمال النضوج الوظيفي لبعض الأنسجة والأعضاء لدى الطفل بسبب انتقاله فجأة من الرحم إلى العالم الخارجي، إضافة إلى تأثره بهرمونات الأم التي انتقلت إليه عن طريق المشيمة والحبل السري. وأولى هذه الصفات الشكلية هي الرأس، فقد تبدو كبيرة الحجم بالنسبة إلى الجسم، ويعلوها شعر غزير سرعان ما يتساقط، وقد يظهر فوق عظام الجمجمة تورم خفيف نتيجة انقباضات الرحم أثناء الوضع. فلا تقلقي، فسرعان ما يزول هذا التورم قرب نهاية الشهر الأول. أيضاً، جلد الطفل حديث الولادة كثيراً ما تظهر عليه أنواع مختلفة من الطفح الجلدي المؤقتة كالأرتيكاريا، التي تظهر عليه في الأيام الأولى والتي تسببها هرمونات الأم، وسرعان ما تختفي بعد يومين أو ثلاثة. وبعض الأطفال عند النظر إليهم قد يلاحظ وجود حول في العين، وهذا شيء طبيعي، حيث يكون الطفل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العمر غير قادر على التركيز البؤري للنظر. وقد تنتفخ أحياناً منطقة الثدي عند الذكور والإناث، وقد يخرج منها إفراز أبيض أو أصفر، وذلك نتيجة لتأثير هرمونات الأم المنتقلة إلى الطفل، وينصح حينئذ بعدم لمس الثدي في محاولة لاستخراج ما به من سائل، وإلا قد يصاب الطفل بالتهاب في الثدي وتكوين خراج. ويظهر على ما يقرب من 30% من الأطفال حديثي الولادة لون أصفر في الجلد أو العين، وتسمى هذه الحالة بالصفراء الطبيعية، ويرجع سبب ذلك إلى حالة كسل مؤقت في الكبد، ولذا يلزم التدخل بالعلاج قبل الوصول إلى نسبة 10 ملغرامات في المئة للطفل المولود قبل أن يكتمل نموه، ونسبة 15 ملغراما في المئة للطفل العادي لتجنب حدوث إعاقات ذهنية أو تأخر في المهارات الحركية. ولا داعي للقلق، حيث تتوافر الآن في المستشفيات أجهزة لقياس الصفراء عن طريق الجلد دون اللجوء إلى سحب الدم. ثانياً، التغذية. يتكون غذاء الطفل خلال العام الأول من العمر من ثلاثة أنواع رئيسة، إما لبن الأم، وإما لبن صناعي، وإما وجبات غذائية متنوعة من فواكه وخضروات ولحوم وبيض. وأيا كان مصدر تغذية الطفل، فيحتاج في العام الأول إلى حوالي 110 سعرات حرارية لكل كيلوغرام من وزنه في اليوم، ومصدر هذه السعرات الحرارية هي العناصر الثلاثة الأساسية، وهي البروتينات والكربوهيدرات والدهون. والغذاء السليم هو ما يحتوي العناصر الثلاثة بنسب متكافئة، وبناء على ذلك يعد اللبن أفضل الأغذية المتكافئة المتكاملة، حيث يوفر كل 100 سنتيمتر مكعب من اللبن 67 سعرا حراريا للجسم. فيستطيع لبن الثدي أن يوفر للطفل ما يلزمه من كالسيوم ومعظم الفيتامينات، إلا أنه يفتقر إلى الحديد وفيتامين د، ولذا يجب تزويد الطفل بالأنواع التي لا تتوافر في الألبان خلال العام الأول من العمر. فالكالسيوم مهم جداً لتكوين الأسنان والعظام، ويساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الجهاز الهضمي وترسيبهما في العظام والأسنان. وقلة هذا الفيتامين عند الطفل تظهر عليه مرض لين العظام. وعلى الرغم من كل هذا، فالرضاعة من الثدي هي الطريقة المثلى لتغذية الطفل، لما لها من فوائد متعددة للطفل والأم. فقد أثبتت الأبحاث أن للبن الأم دوراً فعالاً فيما يتعلق بمناعة الطفل ضد الأمراض المعدية، وأيضاً أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الأمهات المرضعات أقل بكثير من نسبتها في غير المرضعات. وتتساءل العديد من الأمهات الجدد عن توقيت أول رضعة في حياة الطفل، ويوضح الكاتب أن الأم بإمكانها البدء في الرضاعة متى استطاعت ولو بعد مرور ساعة فقط على عملية الوضع، وينصح بعدم إطالة فترة الراحة بعد الوضع عن 12 ساعة. وللتبكير في الرضاعة فوائد عدة، أهمها تحضير حلمة الثدي للرضاعة، كما تساعد الرضاعة على حدوث تقلصات في جدار الرحم تؤدي إلى عودته إلى حجمه الطبيعي الذي كان عليه قبل الحمل. ويوضع الطفل على الثدي كل 3 ساعات بدءاً من الأيام الأولى من العمر، على الرغم من عدم نزول اللبن إلا بعد اليوم الثالث. فاللبن في الأيام الأولى بعد الوضع يعرف بالكولوستروم الضروري للطفل، لأنه غني بمواد المناعة التي تحمي جهازه الهضمي. ثالثاً، الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملية الرضاعة. هناك عدة صعوبات خاصة بالأم وخاصة بالطفل تواجه عملية الرضاعة، وتعد تشققات الحلمة من أهم المشاكل التي تسبب آلاماً للأم. وقد تترك الأم رضاعة الثدي نهائياً، حيث قد تؤدي التشققات أيضاً إلى تكوين خراج الثدي. لكن السؤال الأهم هنا، لماذا تحدث التشققات هذه؟ وكيف تتجنبينها؟ تصبح الحلمة بعد الوضع أكثر ليونة، لذا فإطالة مدة الرضاعة عن 5 دقائق في الأيام الأولى يضعف أنسجة الحلمة ويعرضها للتشقق. ويجب عليك أن تحافظي على الحلمة جافة دائما، وتجفيفها بتعريضها للجو لمدة دقائق وارتداء الملابس الداخلية القطنية. وأيضاً من الصعوبات التي تواجه الرضاعة هي قلة لبن الأم. فمتى نحكم أن اللبن قليل؟ نحكم أن اللبن قليل إذا كان الطفل يبكي بعد الرضاعة مباشرة، وإذا كان لا ينام بعد الرضاعة، أو ظهرت عليه أعراض الإمساك. أما إذا خلد الطفل للنوم بعد الرضاعة لمدة 2 ساعة أو أكثر، أو إذا استرجع وزنه الذي كان عليه عند الولادة قبل نهاية الأسبوع 2، فهذا دليل على كفاية لبن الأم. وإذا كان اللبن غير كاف، بناء على ما سبق تبدأ الأم والطبيب التفكير في إعطاء لبن خارجي رضعة أو 2. ومن المشاكل الخاصة بالطفل عند الرضاعة هي انسداد الأنف بسبب تراكم بعض إفرازات الوضع على الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، فتؤدي إلى صعوبة تنفس الطفل أثناء الرضاعة، ويتم علاج ذلك باستخدام نقط أنفية مخصصة للطفل توضع قبل الرضاعة. وهناك أطفال ينامون أثناء الرضاعة وخاصة في الأسابيع الأولى، ولكن لا تقلقي، فسرعان ما يزول هذا عند نهاية الشهر الأول. لكن هناك أطفالاً ينامون أثناء الرضاعة بسبب عدم كفاية لبن الأم، فإذا قلت المدة عن 3 دقائق رضاعة ونام على الثدي ثم بدأ بالبكاء عند وضعه على السرير، فحاولي إرضاعه مرة ثانية وإذا تكرر ذلك فتأكدي فقط أن سريره غير مائل للبرودة أو أنه يريد التجشؤ. أما الطفل الذي يلهو مع الحلمات ولا يرضع فيعد هذا ظاهرة من ظواهر التطور وتفاعل الطفل مع من حوله، وإذا استمرت هذه الحالة فهذا يدل على رغبة الطفل في الفطام من الرضاعة. رابعاً، البكاء وأسبابه. خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل لا يملك إلا طريقة وحيدة للتعبير عن مشاعره واحتياجاته الأولية خلال هذه الفترة، وهي البكاء. فما أسباب البكاء الكثير للطفل؟ في الأيام الأولى من العمر يبكي معظم الأطفال بسبب انتقالهم من الرحم وسكونه إلى العالم الخارجي وتغيراته، كاختلاف الضوء والظلام واختلاف درجات الحرارة. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية بما يقارب 40 يوماً يبدأ الطفل في تنويع بكائه حسب مطالبه، فهناك بكاء الجوع متواصل ومستمر، ويكون بعد ساعتين أو 3 ساعات من الرضعة السابقة، وهناك بكاء العطش، فيجب إعطاء الطفل الماء بين الرضعات ابتداء من الأسبوع الأول بمقدار 3 ملاعق ل3 مرات يومياً. ولوحظ أن الطفل الذي يشرب لبناً خارجياً يحتاج إلى الماء أكثر من الرضيع من الثدي، حيث يكون أكثر ظمأً بسبب ارتفاع الأملاح المعدنية في الألبان المجففة، وقد يبكي الطفل بعد إتمام الرضاعة والتجشؤ لرغبته في التجشؤ مرة ثانية وخروج الهواء، فيحتاج إلى قسط آخر من اللبن لملء معدته. وهناك بكاء أثناء التبول نتيجة ضيق فتحة البول في الذكور، فيستلزم الأمر توسيعها، وقد يبكي الطفل بسبب برودة جسمه والأطراف في الشتاء أو برودة الفراش أو بسبب الشعور بالدفء الزائد. وهناك بكاء المغص المتقطع وله نغمة عالية، فيضم الطفل الفخذ نحو البطن ويحمر وجهه وقد تخرج بعض الغازات. وفي بداية حياة الطفل لا تقلقه من نومه الأصوات والحركات العادية، ولكن لو اعتادها أو اعتاد تهامس الأفراد إلى جانبه فبعد ذلك قد لا يستطيع النوم دون ذلك، لذا من المهم تركه ينام حيث مستوى الصوت عادي. أما في فترة الأشهر 6 الأولى حينما يذهب الطفل للنوم فإنه لا يستيقظ بسرعة، وإذا استيقظ لا يذهب إلى النوم مرة أخرى حتى يأكل، أي الاستيقاظ في هذه الفترة مرتبط بشكل أساسي بالطعام، ويجب أن تعلم الأم أن طفلها كلما كبر قلت حاجته إلى النوم ويبقى مستيقظاً لوقت أطول، لذا من المهم تثبيت نظام لنوم الطفل. خامساً، سلوكيات الطفل. يتميز كل طفل بسلوكيات معينة عن الطفل الآخر، وقد تؤدي هذه السلوكيات إلى مشاكل وتصرفات يعاني منها الأهل، وتنتج هذه المشاكل من تداخل عدة عناصر كشخصية الطفل من جهة والشخصيات حوله مثل الأهل والإخوة من جهة أخرى، إضافة إلى عوامل يرجع أصلها إلى فترة ما قبل الولادة وقبل الحمل ذاته، أي يعود تاريخها إلى طفولة الأهل أنفسهم ونوعية شخصياتهم ومقدار الحب والحنان الذي ناموا فيه. فالطفل الذي يعاني الحرمان والإهمال من والديه يكون سبب ذلك غالباً معاناة أحد الأبوين من طفولة مليئة بالحرمان. ومن العوامل السلوكية المؤثرة أيضاً في فترة ما قبل الحمل هي مرحلة العمر التي رزق فيها الأهل بطفلهم ومدى تعلقهم بتحقيق هذه الأمنية وميلهم إلى جنس معين عن الآخر، وبالتأكيد شخصية الطفل جزء منها موروث أو فطري، والجزء الآخر يكتسب من البيئة المحيطة به، وخاصة الظروف المحيطة به في سنوات حياته الأولى، وبالأخص السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، فالرضيع منذ يومه الأول لا يكف عن الصراخ لحمله واحتضانه، وبمرور الوقت يزداد احتياجه إلى الحب والأمان، وخاصة في أوقات المرض أو الألم مثلاً نتيجة سقوطه. وعلى الأهل أن يتجنبوا عقد المقارنات بين الأطفال وأخواتهم، لأن ذلك قد يظهر لديهم شعور الغيرة الذي ينعكس بصورة سيئة على تطوراتهم السلوكية، فيصاحبهم دائماً الشعور بالخطر وعدم الاستقرار. وانفصال الأهل الطويل عن طفلهم، وبالأخص في السنوات الثلاث الأولى للذهاب إلى العمل مثلاً، قد يؤدي إلى نوع من الحرمان العاطفي الذي يؤثر في شخصية الطفل وذكائه فيما بعد. أما شعور الرفض فيبدأ لدى الطفل بشكل مفاجئ، وتتوقف السن التي تظهر فيها أعراض ذلك على ذكاء الطفل وشخصيته. فإذا اكتشف الطفل أن رفضه الذهاب إلى الفراش سوف يثير جلبة، فسوف يستمر في الرفض إلى أن يكتشف أن طريقته هذه لم تعد تصب في مصلحته. ومن المهم أيضاً إدراك طبيعة الاختلافات الكبيرة في شخصيات الأطفال لتفهم المشاكل السلوكية، فبعض الأطفال يتميزون بالوداعة والبعض الآخر يتميزون بالنشاط الزائد. سادساً، أعراض وأمراض شائعة في فترة الطفولة. هناك أعراض وأمراض شائعة يعانيها معظم الأطفال أثناء طفولتهم، ويعتبر القيء من أشهر هذه الأمراض، وهو عبارة عن رجوع بعض أو كل ما تحتويه المعدة من طعام أو شراب أو عصارات عن طريق المريء. ويحدث القيء في الأسبوع الأول نتيجة لابتلاع سوائل وإفرازات عملية الولادة من السائل الأمنوسي، أو بسبب الإفرازات المهبلية من الأم. ومن أهم الحالات التي يكون فيها القيء أول عرض مرضي يظهر على الطفل هي كبر كمية الرضع على معدة الطفل، أو حساسية الجهاز الهضمي لأنواع معينة من الألبان الحيوانية. أما عن علاج القيء فلا ينصح باستعمال العقاقير المانعة له قبل استشارة الطبيب. أما ارتفاع درجة الحرارة أو السخونة فتشكل جزءاً مهماً من الأعراض التي يقابلها ممارسو طب الأطفال، ويتم سؤال الأم دائماً إذا كانت السخونة مصحوبة بأعراض أخرى أم لا، فإذا كانت مصحوبة بأعراض فيشير هذا العرض للمرض المسبب للحرارة مثل القيء والسعال في النزلة الشعبية. أما إذا كانت السخونة دون أعراض واضحة مصاحبة في اليوم الأول، يتابع الطبيب الحالة يومياً مع إرشاد الأم بالاكتفاء بإعطاء السوائل واستعمال مخفض للحرارة إلى أن تبدأ أعراض جديدة في الظهور مثل طفح بالجلد، فيستطيع الطبيب حينئذ معرفة المرض. أما أغلب مشاكل الجلد في سن الطفولة فتنتج إما عن أمراض الحساسية الجلدية، وإما من التهابات الجلد الفطرية أو البكتيرية، وتعد الإكزيما والأرتكاريا من أهم أنواع الحساسية الجلدية الشائعة. فتظهر إكزيما الرضيع خلال الشهرين الثاني والثالث من العمر، وتظهر في صورة احمرار وخشونة في الجلد، ولعلاجها تستخدم مضادات الهستامين بالفم ومراهم الكورتيزون، وتجنب تعرض مناطق الإصابة عند الطفل لأشعة الشمس. وقد يلاحظ أحياناً زيادة انتشار الإكزيما عند إرضاع الطفل ألباناً خارجية بسبب حساسية الطفل من اللبن الحيواني. أما الأرتكاريا فتظهر بصورة بقع حمراء ترتفع عن مستوى الجلد، وتسبب حالة حكة شديدة، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويصعب معرفة سبب هذه الحالة، فقد تظهر بسبب تناول أكل معين من الأغذية أو تعاطي دواء معين. ولعلاج هذه الحالة يجب البحث عن سبب الارتكاريا ومنعه من الطفل، وإعطاء دواء مضاد للحساسية أو مضادات الهستامين بالفم. وختاماً، رغم كل التحديات والمشاكل التي تواجه الوالدين أثناء مرحلة الطفولة، فلا يمكن نكران كون وجود الأطفال في أي مكان يمنحه روحاً وحياة، ولهذا يمن الله علينا بهذه النعمة، ويجب أن نحافظ عليها ونجعلها في أحسن صورة.